بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، أنار الطريق، أبان السبيل، تركنا على المحجة البيضاء، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه عن ذلك، فقالوا ذاك يوم نجى فيه الله تعالى موسى ومن معه من بني إسرائيل وأغرق فرعون وجنوده، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، فنحن نصومه شكرا لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يوم عظيم أغرق الله فيه فرعون وجنوده ونجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل. قال الله تعالى فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية، قال الله عن فرعون وملئه فأغرقناهم في اليم، في اليم، في اليم. وعن موسى عليه السلام إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. سبحان الله، من أولى بالغرق في منظور البشر؟ فرعون بجنده وجنوده ورجله ورجاله وخيله وخيلائه وعدته وعتاده. أم ذاك الرضيع الضعيف؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت قذفا وليس وضعا فاقذفيه في اليم قذفا فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، عدو قتل وذبح ليقتل موسى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قرار فرعون سنذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم، وإنا فوقهم قاهرون. إن فرعون علا في الأرض جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءه، إنه كان من المفسدين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حوت الآية على خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. الخبر الأول أوحينا إلى أم موسى، والثاني إذا خفت عليه، والأمر الأول أن ارضعيه، والثاني ألقيه في اليم، والنهي الأول لا تخافي، والثاني ولا تحزني، والبشارة الأولى إنا رادوه إليك، والثانية وجاعلوه من المرسلين. والأمر أمر الله، والقضاء قضاء الله. وهذا هو الدرس الأول. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وأمر الله نافي بقضائه. موسى عليه السلام يدعو الله تعالى: آتيت فرعون وملأه أموالا وزينة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. موسى يدعو عليه السلام وهارون عليه السلام يؤمن على الدعاء كما قال ابن عباس، فقال الله قد أجيبت دعوتكما ولكن لكل أجل كتاب، وجاءت الإجابة بعد 40 سنة، مع أن موسى عليه السلام كما قال الله تعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها مجاب الدعوة. والله جل وعلا سريع الإجابة لدعاء موسى عليه السلام. تأمل قول الله فاغفر لي فغفر له، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فلما توجه، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما وكان عند الله وجيها، ولكل أجل كتاب. لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ضعف الإيمان، عدم اليقين، قلة الثقة برب العالمين، مع أن موسى عليه السلام أخبرهم بأمر الله تعالى لن يصلوا إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وتأمل قول الله بآياتنا، فإنما الغلبة لمن استمسك بآيات الله ولمن اعتصم بحبل الله ولمن عمل بأمر الله ولمن حكم بشرع الله ولمن حكم كتاب الله بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون لن يصلوا إليكما. ولكن لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى الجمعان، ومن قبل أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج في وقت السحر في ظلمة الليل الدامس وفي شدة الظلام الطامس، وقال له الله تعالى نسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، سيتبعكم فرعون وجنوده ولكن لن يصلوا إليكما. وجاء الخبر إلى فرعون فأتبعوهم مشرقين، لا موسى ومن معه يرون فرعون ولا فرعون ومن معه يرون موسى وبني إسرائيل. فلما أسفر وتراءى الجمعان ورأى موسى وقومه فرعون وملأه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فأين وعد الله لن يصل إليكما، وإنما هذا مصداق الوعد إنكم متبعون. ولك المقارنة، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله،

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخاف دركا أن يدركك فرعون وجنوده ولا تخشى الغرق فلما رأى جنود فرعون هذه الآية العظيمة قالوا لفرعون هذا ليس من صنع البشر هذا طريق في البحر يبسا هب أن الماء قد شفط فأين الطين وأين البلل طريقا في البحر يبسا هذا ليس من صنع البشر قال فرعون إنما فعل البحر ذلك سجودا لي وما فعل ذلك إلا سجدة لي قال الله تبارك وتعالى فنبذناه وجنوده في اليم قال الله تعالى فأغرقناهم في اليم فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وكان من قبل قال أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون قال يا هامان ابن لي صرحا يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين عند الغرق ولك أن تقارن وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مؤمن في كرب إلا أجابه الله تعالى وعد رسول الله وعد رسول الله وعد رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مؤمن في كرب إلا أجابه الله قال عمر مستبشرا مستفهما وإن كنا لنظنها له يا رسول الله. قال يا عمر أو ما سمعت الله بعدها يقول وكذلك ننجي المؤمنين ولك أن تقارن. يونس عليه السلام التقمه الحوت وهو مليم في ضعف. قال ابن عباس رضي الله عنهما صحح الألباني رحمه الله لما نادى يونس عليه السلام في بطن الحوت أسمع الله الملائكة صوت يونس قالوا يا رب صوت ليس بالغريب من مكان غريب. قال الله إنه صوت عبدي يونس. قالت الملائكة اللهم إنه كان يعرفك في الرخاء فاعرفه في الشدة فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. في ذات السورة في سورة يونس حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من تراب الأرض وماء البحر فأجعله في في فرعون خشية أن يغفر الله له فالكلمة عند الله عظيمة فخاف جبريل عليه السلام أن يغفر الله لفرعون. الملائكة تشفع ليونس عليه السلام وجبريل عليه السلام رئيس الملائكة يأخذ من طين البحر فيجعله في فيه فرعون ولكن قال له الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا ورزقا واسعا ونورا ساطعا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي. يوم عاشوراء يوم عظيم نجى فيه الله موسى وأغرق فرعون، هذا ما ورد في الصحيح، وورد في فضله أحداث عظيمة ولكنها تفتقر إلى السند الصحيح. فذكروا أنه اليوم الذي تاب فيه الله تعالى على آدم عليه السلام، وهو اليوم الذي رست فيه سفينة نوح على الجودي كما جاء في المسند بسند ضعيف، وهو اليوم الذي رد الله تعالى فيه ليعقوب بصر، وهو اليوم الذي أطفأ الله فيه نار الخليل، وهو اليوم الذي نجى فيه الله تعالى يونس من بطن الحوت، وهو اليوم الذي أنزل الله تعالى فيه التوراة بعد أن تم ميقات موسى لربه، وهو اليوم الذي نزلت فيه مائدة المسيح عليه السلام من السماء. والله تعالى أعلم. هذه الأشياء لا بد فيها من سند صحيح، وما صح بذلك سند أو حديث، وإنما ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اليوم الذي نجى فيه الله تعالى موسى وأغرق فرعون. والسؤال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن صومهم عاشوراء، كيف مع حديث عائشة رضي الله عنها كانت قريش تصومه في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية عند مسلم، ولماذا صامه أهل الجاهلية ومن أين لهم بالصيام؟ والحديث في صحيح مسلم، وجمع ذلك قال: وأما سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود من باب التحقيق والتأكيد وإقامة الحجة وبيان ذلك لأصحابه رضي الله عنهم وإيضاح أهمية اليوم، وأما صوم أهل الجاهلية فهو بقي مما ترك إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ومما توارثوه عن دين إبراهيم عليه السلام. قال ابن حجر رحمه الله: وورد أنهم أصابهم جدب وقحط فصاموا لله تعالى يوم عاشوراء فرفعه الله تعالى عنهم، وقيل أنهم أذنبوا ذنبا عظيما وقالوا إنما التوبة منه بصيام يوم عاشوراء مما توارثوه، ومما ورد إليهم من تعظيم اليهود لهم لهذا اليوم، وكذلك النصارى كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء، فقالوا: يا رسول الله، له يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع إن شاء الله. والتحق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعد شهرين في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، يوم يعظمه المشركون وأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صامه في مكة كما في صحيح مسلم، بل صامه قبل البعثة كما في صحيح مسلم. ويوم يعظمه اليهود كما في الصحيحين، وتعظمه النصارى كما في صحيح مسلم، وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. فهو يوم عظيم عند الله، ولكن انظر لما كره الله انبعاث الرافضة فهو أشأم الأيام عنده وأقبح الأيام عنده وأثقل الأيام عليهم، ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يوم عاشوراء يوافق يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، فصوموا وتقربوا فيه إلى الله تعالى بصالح العمل، فهو يوم عظيم عند الله تعالى. ومن صام التاسع مع العاشر فقد أصاب السنة وعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صحح الألباني رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء: صوم التاسعة مع العاشر. ومن صام التاسعة والعاشرة والحادي عشر فقد أصاب خيرا كثيرا، ومن اقتصر على العاشر فقد حقق المراد أصلا. فهو يوم احتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى أن يكفر ذنوب سنة بتمامها وكمالها. وما أحوجنا، ما أحوجنا، ويتذكر المسلم في ذلك اليوم كيف أهلك الله تعالى الظالمين. وعن علي رضي الله عنه يرفعه: يوم تاب فيه الله تعالى على أقوام ويتوب على آخرين. نسأل الله أن يتوب علينا، نتبرأ إلى الله تعالى من الظلم، ونرجع إلى الله جل وعلا. وموسى عليه السلام صامه شكرا لله، وحق لموسى عليه السلام فقد أمره الله: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، من الشاكرين. فصامه شكرا لله، وهو نهج النبيين. كذبت قوم لوط بالنذر، نارسلنا إليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فمن شكر الله نجاه الله وكفاه الله ووقاه الله. فاشكروا الله تعالى على نعمه عباد الله، وتأسوا بأنبياء الله ورسل الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. عن إبراهيم وعن نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أمر يقلقنا كثيرا نطالع ما بين كل يوم وليلة. تمكنت الشرطة من ضبط كميات من الدجاج النافق في طريقها للتسويق أطنان، وقبل أن يجف مداد الخبر يأتي خبر آخر بذات الجريمة. السبب الذي دفع الناس للتمادي عدم وجود العقوبة الرادعة، فالتهاون في العقوبة هو الذي دفع الناس. وهل ما ضبطته الشرطة وجزاهم الله خيرا وسدد الله خطاهم ولهم التحية على هذا المجهود، لكن هل هي كل الحالات؟ هل هي كل الكميات؟ ولو كانت كل الكميات لما تجرأ الآخرون أن يسلكوا مسلك الأولين. فالظاهر من توالي الجريمة وتتابعها بذات المشهد وبذات السيناريو وبذات التوقيف أن الذين فلتوا أكثر من الذين ضبطوا. هذا الظاهر، ضبط كميات بالأطنان، ثم بعدها ضبط كميات بالأطنان، ثم قبل يومين ضبط كميات بالأطنان. سمعنا بضبطهم ولكن ما سمعنا بالعقوبة. وعقوبة هؤلاء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ضبط مصنع في أركويت يصنع ماذا؟ يصنع ديباجات لسلع غذائية تالفة، فيحدث التاريخ وتباع للمواطن المسكين فيشتري سمه بيده ويشتري حتفه بماله ويشتري الأمراض والأسقام والسرطانات له ولأهله بماله. تم ضبطا، ومن قبل ضبط مصنع في الصحافة، تكرار الزيوت الفاسدة المسرطنة وإضافة مواد مسرطنة لها لتنقيتها. فلو عوقب أولئك أهل الصحافة لما تجرأ أهل أركويت، ولكن لما كان التهاون. فاتقوا الله عباد الله وخذوا الأمر بالقوة وبالجادة مراعاة للفقراء والضعفاء، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ولحد واحد يقام في أرض الله خير لأهلها من أن يمطروا 40 خريفا. بركة حد واحد